الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد، فنكمل تعليقاتنا وقراءتنا لكتاب التحقيق والإيضاح للشيخ ابن باز رحمه الله. كنا قد وقفنا على قوله رحمه الله: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر، فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر، وهل الأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذا للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم. فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف، لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي فيما سئل: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. ولأن ذلك مما يقع النسيان والجهل، ولأن ذلك مما يقع في النسيان والجهل، فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال: لا حرج. أخرجه أبو داود من حديث أسامة ابن شريك بإسناد صحيح، فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق. يوم النحر هو أول أيام العيد، وهو العاشر من ذي الحجة، وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم الحج الأكبر. وما يقوله بعض العوام أن يوم الحج الأكبر هو إذا وافق الوقوف بعرفات يوم الجمعة، فهذا لا أصل له، فهذا لا أصل له. والأحاديث الواردة في أنه إذا وافق عرفات يوم الجمعة أنه عن 70 حجة لا تثبت هذه الأحاديث ولا رواية واحدة منها. فيوم الحج الأكبر هذه الأمور الأربعة هي أعمال الحاج، كما قلت: رنحط، رمي، نحر، حلق وتقصير، طواف وسعي. هذه الأمور الأربعة عند جماهير العلماء الترتيب فيها سنة، والحنفية رحمهم الله قالوا الترتيب واجب، والصحيح قول الجمهور، لأن الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق وصلت إلى حد الشهرة وإن لم تكن متواترة، أن الصحابة قدموا بعض الأعمال على بعض، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حرج. ولكن لا حرج معناه ماذا؟ ليس معناها أن نجعل الحج على أهوائنا، وإنما المقصود لا حرج أي في تقديم هذه الأعمال، أعمال يوم النحر، بعضها على بعض. أما ما ألف فيه بعضهم بعنوان لا حرج وجعل الحج كيفما اتفق فهذا لا يثبت. نعم. قال رحمه الله: والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام 3، وهي رمي جمرة العقبة، والحلق بالتقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لما ذكر آنفا. هذا يسمى التحلل التام، ويسمى التحلل الأكبر، ويسمى التحلل إيش؟ الأكبر. نعم. فإذا فعل هذه الثلاثة حلله كل شيء، حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل 2 منها حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول. نعم. ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم. التحلل الأول يبيح للإنسان المحرم كل شيء إلا الجماع. فلو فرضا أنك أنت ذهبت وزوجتك إلى الحج ورميت وحلقت ولبست ملابسك لكن ما طفت، يجوز لك كل شيء إلا القربان من زوجك، هذا الذي لا يجوز. ولو أنك طفت ولم تسعى مثلا ثم حلقت وقصرت، ليس لك أن تقرب، لأن الطواف والسعي معا، الطواف والسعي إيش؟ معا. لكن لو قدمت السعي ثم طفت ثم حلقت تحللت تحلل الأول، ثم إذا رميت تحللت تحلل الكامل. نعم. ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع. وما هو زمزم؟ التضلع من ماء زمزم جاء فيه حديث رواه الطبراني قال: تضلع من ماء زمزم فإن المنافق لا يتضلع منه، لكن هذا الحديث ضعيف، والتضلع منه طيب ونافع في إزالة الأمراض والأوجاع، وماء زمزم لما شرب له. نعم. قال رحمه الله: كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ماء زمزم إنها طعام طعم. زاد أبو داود: وشفاء سقم. وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها 3 أيام بلياليها، ويرمون الجمار 3 في كل يوم من الأيام 3 بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها. رمي الجمرات في اليوم 11 اللي هو يوم القر، وفي يوم 12 اللي هو يوم النفر الأول، وفي يوم 13 اللي هو يوم النفر الأخير لمن تأخر، رمي الجمرات تكون بعد أذان الظهر بعد زوال الشمس عند جماهير العلماء. وخالف في ذلك بعض فقهاء التابعين وبعض المعاصرين، ولكن الراجح هو قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس أصحابه وهم في شدة الحر، حبسهم ولم يرمي إلا بعدما زالت الشمس، وهو أرأف الناس بأصحابه وأرحمهم بأمته، ولو كان ذلك جائزاً لرمى بنفسه قبل حتى يقتدي به الصحابة. فإن قلنا الأفضل بعد الزوال لأشار إلى ما يدل على جواز الرمي قبل الزوال، فعلمنا من هذا أن الرمي قبل الزوال ليس بمجزئ كالصلاة قبل وقتها، كالصلاة قبل وقتها، خلافاً للجمع. الجمع بين الجمرة جمرات، مثلاً من لم يرمي في اليوم الأول لمرض أو نسيان أو جهل له أن يقضي في اليوم الثاني، هذا يجوز لأنه نسي أو جهل فجاز له الجمع، أما التقديم لا يجوز. هل يجوز واحد يصلي الفجر قبل أذان الفجر؟ ما يجوز. لكن لو أنه نام متى ما استيقظ يصلي الفجر ولا لا؟ طيب هل يجوز أن الإنسان يصلي الظهر قبل أذان الظهر؟ ما يجوز. لكن يجوز له أن يؤخره إلى صلاة العصر لو كان مسافرا أو كان ذا حاجة ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات. مسجد الخيف هو مسجد منى، هو مسجد منى، وسمي مسجد الخيف لأن المكان الذي بني فيه المسجد هو على الحجارة المسننة. ما معنى الخيف؟ الحجارة المسننة، الخيف الحجارة المسننة، فسمي هذا المسجد بهذا الاسم نسبة للحجارة الموجودة من طرف الجبل عندها. هذا المسجد له فضل عظيم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلى هنا 70 نبيا. ها، 70 نبي صلوا في مسجد الخيف. نعم. طبعا الصلاة في مسجد الخيف في منى في أي مكان في مكة 100,000، هذا هو الصواب. فـ100,000 ليس مخصوص بمسجد الكعبة. نعم. قال رحمه الله: فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، يرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاة، ويسن أن يتأخر عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه. شلون يتأخر؟ لا ما يصير. ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره. خطأ، هذا خطأ، لأنك لما ترمي شوفوا الجمرات هكذا، أنا أبيكم تشوفون الجمرات. ها الآن مسجد الخيف هنا في مكان المنديل، هذا مسجد الخيف، ومكة هنا. فأنت الآن حينما تأتي ترمي الجمرة الأولى، هذه الجمرة الأولى ترميها من هذه الجهة، مسجد الخيف على يسارك ترميها من هذه الجهة، ثم تتقدم عنها قليلا إلى هذه الجهة وتستقبل القبلة وتدعو دعاء طويلا، ثم ترمي هذه من هذه الجهة تماما بحيث يصبح مكة على يمينك ومنى على يسارك، ثم تتقدم إلى هذه الجهة وتستقبل القبلة وتدعو، ثم ترمي هذه منها هنا بحيث يصبح منى على يمينك ومكة على يسارك، ثم تتقدم وتذهب إلى خيمتك وليس هناك الدعاء. مرة ثانية، الأولى من أين نرميها؟ من هذه الجهة، ثم نتقدم هنا وندعو، ثم نأتي منها هنا ونرمي الوسطى، ثم نتقدم لها هنا وندعو، ثم نرمي هذه منها هنا. هذا هو الصواب في الرمي. لكن من أي مكان رميت وأي مكان دعوت فلا بأس بذلك إن شاء الله، لكن هذه هي السنة. لذلك نكتب هنا: ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع، ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو كثيرا، ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها ولا يدعو بعدها، ولا يقف عندها ولا يدعو بعدها. نعم. ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رواها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي. لا لا، هذا فيه نظر يا شيخ، ما في اليوم الأول ما يرمى إلا جمرة واحدة، ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رمى في اليوم الأول من أيام التشريق، مو يوم الأول العيد، انتبه، لأن اليوم العيد ما في إلا رمي جمرة واحدة. نعم. قال رحمه الله: يفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم الأول من أيام التشريق وليس من يوم الأول العيد. نعم. والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب. ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين، السقاة والرعاة وكل من كان له عذر في المبيت، وكل من كان له عذر في عدم الرمي في اليوم الأول فإن هذا أمره ميسر. القاعدة أن الواجب مع العجز يسقط. ما هي القاعدة في الحج؟ الواجب مع العجز يسقط. هذه قاعدة من قواعد الفقه في الحج. لو أن إنسانا لم يقدر مثلا على أن يرمي الجمرات نقول وكل، لم يقدر على المبيت نقول لا شيء عليك. واضح هذا ولا لا؟ لكن الكلام متى يجب في ترك الواجب دم؟ إذا تركه عن علم وعمد. ها، متى يجب في ترك الواجب دم؟ إذا تركه عن علم وعمد. نعم. قال رحمه الله: ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر بات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث هو أفضل وأعظم أجرا، كما قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس بالتعجل ولم يتعجل هو، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها، لحديث جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أخرجه ابن ماجه. هذا الحديث في إسناده مقال، لكن له شواهد من آثار الصحابة والتابعين، وهو أنهم كانوا يرمون عن النساء والصبيان. طيب أي النساء نرمي عنهن؟ هذا السؤال يتكرر كثير في الحج، يجيك الحرمة ترسل لك رسالة أو يقول لوليها روح قل للشيخ أنا ما أقدر أرمي، كيف تفعل؟ أنا عندي قاعدة أعمل بها منذ 21 سنة أنا أحج، ولله الحمد كل سنة عندي قاعدة. إذا جاءني سؤال من النساء أو جاءني ولي امرأة وقال لي إن المرأة لا تستطيع أن ترمي، أقول له ما يخالف بس بشرط واحد: إذا كانت ما تقدر تتسوق يجوز لها أن ترمي. بس هني ما في وحدة تقول لا ما أبي أرمي، ما شاء الله تروح تتسوق ساعتين وتلف وتدور وترمي الجمرات، تقول تعال المجرم تقول أنا أتعب. ليش؟ هي الجمرة تأخذ ساعة ذهاب ساعة إياب. طيب أنت 3 ساعات، والله بعض الباصات في الحج يعني شيء غريب، الساعة 8 أو 9 صباحا بعض الباصات تملأ من النساء لأسواق العزيزية. العجيب أن الباص يرجع الساعة 1 وإلى الآن في حاجات ما خلصوا تسوقهم، يعني 9 10 11 12 1 2، وربما بعضهم مرة واحد قال لي يا شيخ خرجت الساعة 9 الساعة 6 رجعنا من السوق، الحين هي ما تقدر ترمي. قلت طبعا ما تقدر ترمي، 6 ساعات تفرفر والحين تبي ترمي، أكيد ما تقدر ترمي. نعم، ترى لا تتساهلوا في التوكيل في الرمي، لا تتساهلوا، لا تقبلوا التوكيل في الرمي إلا لمن غلب على ظنكم أنه لا يقدر على الرمي، وإلا اليوم متيسر حتى لو تركب عربانة توصلها لين الجمرة. نعم. قال رحمه الله: ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يروي عن من يرمي عنه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه لهم، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك. فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يوديه عنه ولو كان حجه نافلة. هذا كلام الشيخ في زمانه، كانت الجمرات فيها الموت، يعني في عام 1411 لما حج أو 1410 حججنا مات كثير من الناس بسبب الزحام. الآن عمل التوسعة هذه العظيمة والترتيب البديع في الذهاب والإياب، يكاد الإنسان في أي وقت يذهب يكاد يظن أنه بمفرده، ما في زحام. نعم. قال رحمه الله: فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يوديه عنه ولو كان حجه نافلة، لأن من أحرم بالحج والعمرة ولو كان نفلين لزمه إتمامهما لقول الله تعالى: وتم الحج والعمرة لله، وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنهما يفوت، ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي، ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره. والعبادات التوقيفية ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة. طيب، هنا السؤال: لو أن المرأة لم تستطع مثلا في اليوم 11 أن ترمي، لا تستطيع، لكنها يغلب على ظني أنها تقدر في اليوم الذي بعده، فهل توكل في ذاك اليوم أو تجمع رميين؟ الذي أميل إليه أن من كانت تستطيع أن ترمي في اليوم 12 فإنها لا توكل في اليوم 11، بل تذهب في اليوم 12 وترمي قضاء ثم ترمي عن اليوم 12 أداء. وهذا له أصل، كما جاء في الصحيح أن النبي كما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعيان أن يرموا 11 و12 معا، فدل على أنهم إذا عجزوا يجوز لهم الجمع. نعم، وهو أولى من الإنابة. نعم. قال رحمه الله: والعبادات توقيفية ليس لأحد يشرع منها شيئا إلا بحجة، ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار 3 وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار 3 عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء، لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنه مما تتوافر الهمم على نقله، والله أعلم. قال بعض الفقهاء أن الوكيل يرمي عن نفسه أولا ثم يعود ويرمي عن موكله ثانيا، ولكن ما ذكره الشيخ رحمه الله أنه يرمي عن نفسه الجمرة الأولى ثم يرمي عن موكله الجمرة الأولى ثم يرمي الثانية عن نفسه ثم يرمي عن موكله، هذا هو الأيسر على الحجاج. نعم. قال رحمه الله: فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. ويجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم، وهو شاة أو سبع السبع بضم السين واحد على سبعة، تعرفون الكسور واحد على سبعة شو اسمه سبع، أما السبع السبع بإسكان الباء فهو اسم للعدد سبعة، أما السبع بضم الباء فهو الحيوان السبوعي الذي يتعدى على الناس ويأكل لحومها، كلمة واحدة فيها ثلاثة معاني، سبع سبع سبع، واضح؟ قال صلى الله عليه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، وجمعه سبع. نعم. قال رحمه الله: يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه. يحضرني في هذا قصة منقولة عن الشيخ الأمين صاحب الأضواء رحمه الله تعالى، شيخ مشايخنا، أنه رحمه الله كان مدرس في الجامعة الإسلامية، فجاء أحد الملوك، وأظن الله أعلم أنه كان الملك خالد أو الملك فيصل، لا الظاهر الملك فيصل، جاء في زيارة للمسجد النبوي وثم زار الجامعة الإسلامية، فقال له بعض محب الشيخ: لو أنك رفعت شأنك إلى الملك فإن عليك ديونا كثيرة وليس عندك ما تؤدي هذه الديون. يقول: فقال الشيخ رحمه الله: أرفع حاجتي إلى من لا يعلم حاجتي؟ والله لا يكون. فتأملوا يا رعاكم الله، تأملوا العفة، الله أكبر. يقول: أرفع حاجتي إلى من لا يعلم حاجتي، عجيب الكلمة هذه. نعم. قال رحمه الله: فإن عجز المتمتع والقارئ عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام الثلاثة، إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة. قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. صوم يوم عرفة لغير المعرف سنة مؤكدة، وصوم يوم عرفة للمعرف مكروه، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وأمر بصوم يوم عرفة لمن لم يكن معرفا. نعم. طبعا عرفات أو عرفة له تسميتان، عرفات وعرفة، فإذا أفضتم من عرفات، عرفات بالتاء المفتوحة اسم للمكان، وعرفة قيل اسم للزمان، وقيل أنهما يتعاقبان، وسميت عرفات كما قال بعضهم أن جبريل الأمين عليه السلام جاء إلى إبراهيم عليه السلام وعرفه حدود الحرم، وعرفه المقامات مقامات الحج، فقال: أعرفت أعرفت أعرفت؟ قال: نعم. فسميت عرفات. والقول الثاني أن هذا المكان سمي عرفات لأن أبانا آدم وأمنا حواء التقيا هاهنا وتاب الله عليهما هاهنا، والله أعلم، وليس فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء، يجوز صوم الثلاث الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم السبع لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه لم يشرط التتابع فيها، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. والأفضل تأخير صوم السبع إلى أن يرجع إلى أهله،

وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك، ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المضللة، وقل فيه دعاة الهدى وكثر فيه دعاة الإلحاد والإباحية، فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رحمه الله: فصل في استحباب التزود من الطاعات. ويستحب للحاج ويستحب للحجاج أن يلازم ذكر الله وطاعته والعمل الصالح لمدة والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثر من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة. كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع، ليكون آخر عهدهم بالبيت إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خف عن المرأة الحائض، متفق على صحته. فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، لا ينبغي له أن يمشي قهقرا، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هو من البدع المحدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه، إنه جواد كريم. طواف الوداع واجب باتفاق العلماء، وهو قول الأكثر، لكن هذا الواجب يسقط عن الحائض والنفساء. متى يطوف الإنسان طواف الوداع؟ إذا أراد الخروج من مكة. إن شاء الله يجلس بعد الحج شهر لا يطوف الوداع، متى ما أراد الخروج من مكة يطوف الوداع. فإذا طاف الوداع ليس له بعد ذلك تقصد التسوق، ولا تقصد النوم، ولا تقصد الجلوس والمبيت، لأن طواف الوداع هو آخر عهد الحاج في مكة. فإن تسوق صار آخر عهده السوق، وإن نام صار آخر عهده النوم. لكن لو أنه طاف وفي أثناء عودته إلى مكان الرفقة تذكر أنه لم يشتري سواكا فاشترى في طريقه دون أن يدخل السوق، لا بأس بذلك. ثم إذا جاء إلى مكان رفقته فجلس وغلبه النوم، لا بأس بذلك. لكن المهم أن لا يتقصد بعد طواف الوداع لا التسوق ولا النوم ولا الجلوس والأحاديث، لا يتقصد هذا. لكن إن جاء هذا رغما عنه أو خارج عن إرادته فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: فصل في أحكام الزيارة وآدابها. وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج وبعده لما ثبت في الصحيحين. بالنسبة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة لها بالحج، لا من قريب ولا من بعيد، لأن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مستقلة ليس لها علاقة في الحج ولا بالعمرة. فينبغي على الإنسان أن يدرك أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مستقلة. ولكن العلماء لماذا يذكرون هذه العبادة بعد الانتهاء من مناسك الحج؟ لأنه سافر، ما دام أنه سافر وجاء إلى هذه البلاد المباركة فليعرج إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة فيه بألف صلاة، لأنه ربما لا يتيسر له المجيء إلى المسجد مرة أخرى. وأما الأحاديث التي فيها من حج فلم يزرني فقد جفاني، كل ما كان في هذا المعنى فهي أحاديث موضوعة ولا أصل لها، لا يوجد حديث يربط زيارة المسجد بالحج، صحيح لا يوجد. نعم. نعم. قال رحمه الله: تسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج وبعده لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. رواه مسلم. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في هذا. أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، أخرجه أحمد وابن ماجه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خير الدنيا والآخرة، وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الروضة الشريفة جاء في الحديث أنه روضة من رياض الجنة، وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث. المعنى الأول قالوا روضة من رياض الجنة أي كرياض الجنة، فيكون هذا من باب التشبيه. والمعنى الثاني روضة من رياض الجنة من تبعيضية، أي أنه بعض رياض الجنة، فهذه القطعة من الأرض ستوضع في الجنة، وهذا المعنى هو الأظهر، وهذا المعنى لا يخالف المعنى الأول. وحكى هذه المعاني الحافظ ابن حجر في فتح الباري. والروضة الشريفة من غرفة عائشة رضي الله عنها إلى المنبر حوالي تقريبا 8 أعمدة، وأما هو في الطول والعرض سواء، فهو مربع الروضة الشريف، موجود الآن، والآن فرقوا بين الروضة وبين سائر المسجد بأن وضعوا في الروضة البسط الخضر، البسط الخضر، وما عدا ذلك فليس فيه بساط أخضر. نعم. قال رحمه الله: ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن عبد الحميد السلفي الباكستاني رحمه الله، رئيس جامعة السلفية في كراتشي، كان إذا جاء يجلس في الروضة الشريفة ولا يخرج إلا للوضوء، ولا يتقدم إلى الصف الأول إلا لصلاة الفرض. فكان أحد الطلاب يسأله يقول: يا شيخ، ما رأيت أعبد من هذا الإنسان إلا أن يكون ابن باز. فقال له أحد طلاب العلم: يا شيخ، لماذا أنت يعني تكثر من الجلوس في المسجد في الروضة؟ فقال: أليس في الجنة لنا ما نشتهي؟ قال: بلى. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الروضة من رياض الجنة، فلنا ما نشتهي، فنطلب فيه ما نريد. شوفوا الفقه الدقيق، سبحان الله. نعم. قال رحمه الله: ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لما في سنة أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وإن قال الزائر في سلامي: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس بذلك، لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه الصلاة والسلام ويدعو له لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه، عملا بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر لا يختلف عن السلام عليه خارج القبر أو بعيد عن المسجد. لماذا؟ لأن الذي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن نحن نقول: اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله، من الذي يبلغ الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الملائكة، سواء كنا قريبين أو بعيدين، نحن لا نستطيع أن نوصل السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حي وهو في حجرته ومحوط بثلاثة جدران، وأنت تأتي عند الحجرة وتقول: السلام عليك يا رسول، ما كان ليسمعك، فكيف يسمعك الآن وهو في عالم البرزخ؟ إذن كيف تبلغه السلام؟ إن لله ملائكة سيارين يبلغونني عن أمتي السلام، هناك واسطة الملائكة. ولذلك أيها الإخوة، الأحاديث التي فيها من سلم علي عند قبري رددت عليه، ومن سلم بعيدا عن قبري بلغت، هذه لا تصح، هذه أحاديث لا تصح. ونبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رد على الأخنائي وفي غيره من مؤلفاته. لكن هل يقول السلام عليك يا رسول الله أو يقول السلام على رسول الله، الصلاة والسلام على رسول الله؟ كان شيخنا الشيخ أبو زكريا رحمه الله، عبد السلام الرستمي رحمه الله، كان يقول الأولى أن يقول بلفظ القرآن الصلاة والسلام على رسول الله بدون ياء. وهو المحفوظ عن ابن مسعود أنه قال فلما توفي رسول الله قلنا السلام على النبي في صحيح البخاري. لو قال السلام عليك يا رسول الله ويا نبي الله فليست الياء ياء استغاثة، وإنما ياء هنا ياء استحضار، مثل قولنا في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك يا أيها النبي، ليس ياء استغاثة، هذا ياء استحضار. نعم. قال رحمه الله: ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وأما قصد المدينة للصلاة، لكن للمرأة تقصد الروضة الشريفة، تقصد الروضة الشريفة، ثم بعد قصدها للروضة الشريفة إن أرادت أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تبعا فلا بأس بذلك، لكن لا تقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن منهيات عن زيارة القبور. نعم. وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك. ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل. ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال بعض يعني طلاب العلم أنه ليس هناك دليل على استحباب صلاة النافلة في الروضة الشريفة، وكنا في مجلس مذاكرة فقلت له إذن ما الفائدة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة إذا لم يكن المقصود الحث على هذا المكان، ما الفائدة من هذا الإخبار؟ فيكون المعنى إخبارا مجردا، المعنى كأنك لو قلت فلان في الجنة وليس له فضل، هذا لا يستقيم. لما تقول روضة من رياض الجنة ثم تقول لا فضل للصلاة فيه، إذن ما الفائدة من هذا الإخبار؟ ولذلك جماهير العلماء يقولون بأن المقصود من هذا الخبر بيان فضل هذا المكان وفضل الصلاة فيه وفضل الدعاء فيه وفضل الذكر فيه، وهذا المعنى واضح، لكن سبحان الله ما أدري كيف بعض طلاب العلم يفهمون. نعم. قال رحمه الله: أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول بما استطاع، وإن كان في الزيادة القلبية وإن كان في الزيادة القبلية. القبلية، الزيادة القبلية هي زيادة عمر رضي الله عنه، عمر زاد المسجد من جهة القبلة فصار مكان قيام الإمام مقدما على مكان قيام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الروضة. وأما عثمان فزاد من الجهة الغربية والشمالية، واضح هذا ولا لا؟ ولم يزد عمر ولا عثمان من الجهة الشرقية خشية أن يدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في المسجد، وإنما فعل ذلك بعض الملوك والخلفاء بعد من البدع والمحدثات. نعم. قال رحمه الله: وإن كان في الزيادة القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا،

حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك دعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستغاثة بهم ونحو ذلك، وقد سبق بيان هذا مفصلا فيما تقدم. فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق، فهو سبحانه الموفق والهادي، لا إله غيره ولا رب سواه. وهذا آخر ما أردنا إملاءه، والحمد لله أولا وآخرا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونحمد الله جل وعلا على إتمام هذه الرسالة المباركة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. لا بد من الفرق بين زيارة القبور وبين السفر للقبور. زيارة القبور مشروعة، سواء كانت قبور المسلمين أو قبور المشركين، سواء كانت قبور الأقارب أو قبور الأباعد. ولكن ما الممنوع إذن؟ الممنوع السفر إلى القبور، هذا هو الممنوع. فالذي يسافر إلى المدينة ينوي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سفر مشروع، ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الصحابة وقبور الشهداء أحد، هذا مشروع. لكن أن ينوي السفر إلى القبور هذا هو الممنوع. ففرق بين الأمرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال طلبا لبركة البقعة، هذا معنى التقدير، لا تشد الرحال طلبا لبركة البقعة. لماذا قلنا هذا؟ لأن الناس سيقولون: طيب أنت تسافر للتجارة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال؟ قلنا: يا أخي، لا تشد الرحال طلبا لبركة البقعة. أما إنسان يسافر للتجارة كيف؟ يسافر لزيارة الأقارب كيف؟ يسافر للعلم كيف؟ لكن طلب البقعة لا يوجد بقاع يسافر إليها إلا هذه البقاع الثلاث: مكة والمدينة والمسجد الأقصى المبارك. وما خرج علينا اليوم بعض السفهاء والجهلة، الجهل المركب، يقولون المسجد الأقصى كسائر المساجد، فهذا من جهله أوتي. المسجد الأقصى مذكور في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لكن اليوم أصبحنا فيه الرويبض يتكلم، نسأل الله السلام والعافية، ويقول المسجد الأقصى مثل أي مسجد. ماذا يعني إذا احتل؟ يعني إذا احتل يا غبي معناه أنه ذهب أحد المساجد الثلاثة المعظمة في الإسلام، يعني أنه ذهب المسجد الذي أسري به النبي صلى الله عليه وسلم، عرج به من هناك وأسري إليه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يقول هذا الكلام من يحترم نفسه؟ لكن مع الأسف أصبحت الأبواق اليوم مفتوحة لكل أحد، يتكلم كل أحد بما يعرف وبما لا يعرف، يعرف بما لا يعرف أو يعرف بما يعرف، مع الأسف. نسأل الله جل وعلا أن يدينا وإياكم إلى هدي القويم وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ونجيب على هذه الأسئلة سؤالين فقط. يقول السائل: دعاء دخول المسجد، ذكر المصنف دعاء أعوذ بالله العظيم بوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله اللهم صل إلى آخره، أليس هذا في خروج المسجد؟ لا، هذا في دخول المسجد، ليس في خروج المسجد. يقول: الدعاء للصفا المروة، ذكر المصنف لفظة يحيي ويميت، هل ثابتة؟ يحيي ويميت ليست ثابتة في مسلم، أما في غير مسلم لا يحضرني الآن. يقول: هل يجوز أكل الطعام المستخرج منه الورد والزعفران؟ إذا كان الإنسان محرم، إذا كان الإنسان محرم ويشم رائحة الطيب في أكله أو يشم رائحة الزعفران في شربه، فليس له أن يشرب أو يأكل. أما إذا كان الورد موجودا أو الزعفران موضوعا لكن لا يشمه، فلا بأس بهذا الأكل وبهذا الشرب. نعم، تفضل يا شيخ سعد. مروا على أن الصغير ينوي عن الولد. نعم. طيب أنا إذا مثلا شيخ معي الصغير عمره سنة وسنتين، كيف أنوي عنه؟ يعني ماذا أقول بالنية؟ النية في القلب، تنوي أنك ستعمره كما تعتمر، ستحج به كما تحج. لكن لا تلفظ يعني. ما في تلفظ. تكفي النية في القلب. النية في القلب، ما في تلفظ. أنا أتلفظ عن نفسي. ما تلفظ عن نفسك، إنما تدخل في النسك، في النسك عن نفسك، تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ولدي هذا أو بنتي هذه. نعم. طيب شيخ، السؤال الثاني بالنسبة للقارئ، الآن القارئ يأتي لمكة ويطوف طواف القدوم ويسعى. نعم. هذا السعي شيخ عند الجمهور هذا السعي يغنيه عن السعي يوم الحج القارن، فيطوف فقط طواف الزيارة، فصار طاف طوافين، طواف القدوم وطواف الحج، والسعي الذي قدمه يغنيه عن العمرة وعن الحج. ولو أن القارن جاء قبل الحج ولم يطف ولم يسعى ثم طاف يوم النحر وسعى، يغنيه عن الطواف وعن سعي العمرة عند من؟ عند الشافعية والحنابلة في رواية، وأما عند الحنفية فلا يجزي، لا بد من طوافين وسعيين. طيب المفرد القدوم، لو أطى المفرد لو طاف طواف القدوم وقدم سعي الحج، فباتفاق العلماء أن سعيه الذي قدمه بعد طواف القدوم مغن عن سعي الحج. نعم. أحسن الله إليك. لا بأس، من نوى التمتع ثم قرن لسوقه الهدي لا بأس، من تمتع ثم مات السوق الهدي الذي ساقه فتمتع لا بأس، واضح؟ لكن متى يجوز تغيير الأنساك؟ هذه مسألة مهمة. الحنابلة يقولون يجوز تغيير الأنساك قبل البدء بالعمرة، قبل البدء بطواف القدوم، والصحيح أنه يجوز له تغيير نوع النسك متى ما أمكن. يعني مثلا المتمتع طاف طواف العمرة وسعى سعي العمرة ثم اكتشف أن الهدي الذي أتى به مات، قال ما أتحلل، فله ذلك، يصبح الآن قارن مثلا، أو قال تحلل وهو قارن، له ذلك. نعم تفضل. ما في ميزة أبدا، الميزة الوحيدة بين السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر والسلام عنه بعيد، أن السلام عند القبر يحصل به العظة والعبرة بخلاف السلام في البعيد، فدخل في باب زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فأنت ترى أن سيد الكونين صلى الله عليه وسلم وسيد الثقلين صلى الله عليه وسلم مات وصار تحت التراب بدنه، فغيره من باب أولى أنه سيموت فتزهد في الدنيا، هذا هو الفرق. نعم أبو محمد. إذا رمى الجمرة وحلق يتحلل، لا هذا قول لبعض الفقهاء رحمهم الله لكنه مرجوح، لا يحصل التحلل الأول إلا بفعل أمرين من الثلاث، رمي وحلق أو رمي وتقصير، رمي وطواف، طواف وحلق، وهكذا. لا هذا فيه نظر. نعم تفضل آخر سؤال. حج المرور يعني تأخذ فيزة مرور ثم تحج؟ على كل حال أي حج فيه مخالفة للأنظمة الموضوعة لترتيب الحجاج هذا الحج صحيح لكن صاحبه آثم، واضح؟ هذا الحج صحيح وصاحبه آثم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.